أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنة. ورد في جملة من الروايات أن من بلغه ثواب على عمل فعمله فإن له ذلك الثواب، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قاله. بعض هذه الروايات صحيح السند كصحيحة هشام بن سالم، وبعضه قابل لأن يصحح كخبر محمد بن قيس ونحو ذلك من الروايات الأخرى، وبعضها من ناحية سندية يعتبر سنده ضعيفا، فلا يوجد مشكلة حينئذ من ناحية السند لوجود الصحيح بين هذه الطائفة، وإنما الكلام في مقدار دلالة هذه الأخبار. فقد ادعى المشهور أن هذه الأخبار تلغي شرائط الحجية في السنن والمستحبات. ثبت لنا في المباحث السابقة أن الوثاقة من شرائط الحجية. الحجة هو خبر ثقة. بناء على هذه الروايات وعلى فهم المشهور، هذا الشرط يلغى في السنن والمستحبات، فمطلق الخبر يكون حجة لا خصوص خبر الثقة. فعلى هذا الأساس مشى ديدن الفقهاء على التسامح في أدلة السنن، فلا يدققون في البحث السندي بمجرد أن تأتي رواية ويظهر منها الاستحباب وإعطاء الثواب على فعل أو على ترك، فيفتون بالاستحباب أو بالكراهة. هذا هو المشهور بين الفقهاء. وقد صنف في هذه القاعدة رسائل مستقلة، وهذه القاعدة بحثت في ضمن الرسائل التي ألحقت بمكاسب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فبحث فيها أو بحث فيها بشكل مفصل عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. إذن لما كان الهدف من هذه القاعدة توسعت دائرة موضوع الحجية في باب المستحبات، فلاسب أن تبحث هذه القاعدة تحت عنوان تحديد ماذا موضوع أدلة الحجية. فهل باب المستحبات والسنن كغيره يحدد الخبر الحجة بالوثاقة أم لا شرط الوثاقة يلغى؟ إذن هذا هو السبب في ذكرها في ضمن تحديد دائرة الحجة. المصنف رحمة الله عليه يقول بدوا وفي مقام الثبوت يمكن أن تحمل هذه الطائفة على وجوه أربعة. على بعض هذه الوجوه يتم دعوى المشهور، وعلى بعض هذه الوجوه تكون قاعدة التسامح في أدلة السنن فيها تسامح وليست ثابتة. فما هي هذه الوجوه؟ لنبحث بعد ذلك أي وجه يستظهر منها في مقام إثبات. ففي الابتداء أوقع المصنف البحث في محتملات هذه الروايات والوجوه المتصورة من هذه الروايات، ثم ثانيا بحث عن الفوارق النظرية بين هذه المحتملات، ثم عقب ذلك في الفوارق العملية وبين بعض الثمرات على بعض الوجوه، ثم في ختام البحث حاول أن يستظهر منها أحد المحتملات في مقام الإثبات. أما إذن في البداية علينا أن نذكر ماذا؟ محتملات هذه الروايات والوجوه المتصورة في هذه الروايات. الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر في هذه الروايات أن تكون أخبار من بلغ ناظر إلى جعل الحجية للخبر الضعيف، من بلغه على فعل ثواب فليفعله وإن لم يكن النبي قد قال. ليه؟ لأن الخبر الضعيف في باب المستحبات حجة. فإذا الاحتمال الأول أن تكون هذه الطائفة ناظرة إلى جعل الحجية لمطلق الخبر لكن في خصوص باب السنن والمستحبات، هذا هو الاحتمال الأول. فتكون بناء على هذا الاحتمال الأول ناظرة إلى جعل الحكم الظاهري، جعل الحجية، الحجية من الأحكام الظاهرية، فهي بصدد جعل الحكم ظاهري للخبر في باب السنن والمستحبات. الاحتمال الثاني أن تكون كالسابق في مقام جعل حكم لكن لا الحجية التي هي من الأحكام الظاهرية الوضعية، بل تكون في مقام جعل حكم تكليفي واقعي. غاية الأمر الأحكام التكليفية الواقعية على قسمين، قسم من الأحكام التكليفية الواقعية يكون من الأحكام الأولية كجعل الوجوب للوضوء، هذا حكم واقعي تكليفي أولي. وقد يكون حكم ثانوي كجعل التيمم بعنوان فقد الماء لا بالعنوان الأول. ملتف جيدة. فهذه الأخبار من بلغ تكون بصدد جعل استحباب واقعي، حكم تكليفي الاستحباب، بصدد جعل استحباب واقعي لكن لا للشيء الذي يخبر عنه المخبر. مثلا لنفترض المخبر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله من سرح لحيته قبل الصلاة فله كذا وكذا قصر في الجنة، فهي بصدد إنشاء استحباب لتسريح اللحية لكن لا بعنوان أنه تسريح لحية، بل بعنوان أنه قد بلغ عليه الثواب، وهذا عنوان ثانوي كسائر العناوين الثانوية. فالاستحباب لم يثبت لتسريح اللحية بعنوانه الأول بعنوان أنه تسريح لحية، بل بعنوان أنه بلغه عليه الثواب. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن في الاحتمال الثاني تكون هذه الطائفة ناظرة إلى جعل حكم واقعيا تكليفيا لكن بعنوان ثانوي. الاحتمال الثالث لا تكون بصدد الجعل، لا للحكم الظاهري ولا للحكم الواقعي، وإنما تكون إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. إنه عندما يأتيك شخص يخبرك بثوابت فالعقل يحكم بحسن الاحتياط، هذه الرواية أو هذه الطائفة ترشد إلى حسن الاحتياط عقلا، والإرشاد في مقابل المولوية. والمولوية إنما تكون في مورد جعل الحكم، فبالتالي على هذا الاحتمال الثالث لا يكون هناك جعل حكم لا ظاهري ولا واقعي، لا يوجد فيها إعمال للمولوية، وإنما مجرد نصيحة ومجرد ماذا إرشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط. هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث الرابع أن تكون هذه الطائفة بصدد إعطاء وعد إلهي، يعني أيها الناس إذا عملتم عملا برجاء الثواب أعدكم بأن أعطيكم ذلك الثواب، وإن لم يكن في الواقع هذا الثواب مترتب على هذا العمل. إذن هذه الطائفة تكون بصدد صدور وعد من المولى تبارك وتعالى لمن يعمل عمل برجاء ذلك الثواب أن يوفيه الثواب، وإن لم يكن في الواقع الثواب يترتب على هذا العمل. هذا هو الاحتمال الرابع. من ماهية هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها يتضح أنها تفترق فيما بينها نظريا وعمليا. أما نظريا فهناك جهة اشتراك بين احتمالات ثلاثة تختلف عن احتمال الرابع. فالاحتمال الأول والثاني والرابع فيه إعمال للمولوية، أما الأول فلأنه بصدد جعل حكم ظاهري جعل الحجية، وأما الثاني فلأنه بصدد جعل حكم تكليفي وهو الاستحباب، وهذا نوع من المولوية. وأما الرابع، الرابع ماذا كان؟ بصدد إعطاء وعد مولوي، والوعد المولوي هذا فيه نوع من المولوية. ننتبه جيدا، بخلاف الاحتمال الثالث لا يوجد فيه إعمال للمولوية، مجرد نصيحة مجرد إرشاد إلى ما يستقل به العقل. إذن فارق النظر الأول أن الاحتمال الأول والثاني والرابع فيه عناية مولوية دون الاحتمال الثالث لا يوجد فيه عناية ماذا مولوية. من جهة أخرى يوجد جهة اشتراك بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، وجهة اشتراك بين الأول والثاني. جهة الاشتراك بين الأول والثاني ماذا؟ في كليهما يوجد جعل لحكم، في الأول جعل للحكم التكليفي وفي الثاني جعل للحكم الأول جعل عفوا للحكم الظاهري، وفي الثاني جعل للحكم التكليف الواقعي. جهة الاشتراك بين الأول والثاني، جهة الاشتراك بين الثالث والرابع ما هي؟ أمر سلبي، وهو لا يوجد جعل حكم تكليف. لكن جهة الاختلاف بين الأول والثاني أن في المجعول، الأول المجعول حكم وضعي ظاهري هي الحجية، والثاني المجعول ماذا؟ حكم واقعي تكليفي اللي هو الاستحباب. إذا هذه من ناحية نظرية جهات الاشتراك وجهات الاختلاف. نقول من ناحية نظرية المقصود يعني من ناحية ماهوية ما يختلف فيه هذه المحتملات الأربعة في حد ذاتها. هذه الاختلافات النظرية هل يترتب عليها فوارق عملية أم لا؟ يرى المصنف أنه بناء على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ جعل الحجية، يعني يصبح خبر الضعيف حجة في باب المستحبات. الآخر العملي أن الفقيه إذا وجد رواية ضعيفة السند يستطيع ماذا يفعل؟ يفتي بالاستحباب. الاحتمال الأول يبرر الفتوى بالاستحباب، كما لو إذا وجد خبرا صحيحا يفتي بالوجوب، لأن الخبر الصحيح حجة في الواجبة، الخبر الضعيف حجة في المستحبات. هذا على الاحتمال الأول. طب على الاحتمال الثاني يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب؟ لا، لكن لا بالعنوان الأول للشيء، بل بالعنوان الثاني، وهو عنوان الوصول والبلوغ. صار واضحا؟ إذا على الاحتمال الأول والثاني هناك مبرر للفقيه أن يفتي بالاستحباب، أما على الاحتمال الثالث يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب؟ لا. ليش؟ مجرد إرشاد، وفي موضع الإرشاد لا يوجد أعمال مولوية حتى نفتي بحكم تكليفي، فالاحتمال الثالث لا يبرر الفتوى بالاستحباب. وكذا الحال في الرابع، لأنه في الرابع صحيح يوجد أعمال للمولوية لكن مجرد وعد إلهي، يستطيع الفقيه فقط أن يقول من يفعل هذا الفعل يستحق عليه الثواب، ولكن لا يستطيع أن يقول هو مستحب. هذه هي الفوارق العملية بين هذه المحتملات. ناحية الثواب أنه كلها يعني في نفس الثواب، أن مثلا فله كذا شجرة في الجنة، مثلا لو جاء خبر ضعيف فقال من فعل كذا فله كذا شجرة الجنة، جميع على جميع الاحتمالات يثبت نفس الثواب. على إذا قال مثلا إلا الشجرة، الآن ما كان فيك شجر الدنيا إلا قصر مثلا حور عين أما الشجر ما يستحق البحث يعني. خاص حور عين مثلا، خاص. فعلى الاحتمال الأول خب يثبت له هذا الثواب لأنه أصبح الخبر حجة. على الاحتمال الثاني خب أيضا يثبت. على الاحتمال الثالث إرشاد إلى ماذا؟ مجرد حكم العقل بالاحتياط، أما هذا الاحتياط يستحق عليه ثواب الانقياد العادي أو يستحق عليه هذا الأمر الموجود هنا، لا تدل عليه مجرد هذا الاحتمال الثالث. هذا مخالف لسان رواية من بلغ، لا، لأن نتكلم ثبوتا وخالفا صار بحث إثبات، فقط نتكلم ثبوتا. السيد الخوي رحمة الله عليه طبعا هو ذكر احتمالات ثلاثة، جملة ما الاحتمالات التي ذكرها السيد هي الاحتمال الأول والثاني. بعد أن فرق بينهما نظريا قال لا يوجد أثر عملي بين هذين الاحتمالين. ليه؟ قال لأنه على الاحتمال الأول يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب، وعلى الاحتمال الثاني يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب. شيء المرغوب مشترك بينهما. نعم أحدهما فتوى بالاستحباب للشيء بعنوانه الأول، والثاني فتوى بالاستحباب للشيء بعنوانه الثاني، لكن هذا لا يؤثر. على كلا الحالتين نستطيع أن نفتي بالاستحباب. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويرى أنه يوجد ثلاث ثمرات يختلف عملية يختلف فيها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني. الثمرة الأولى لو فرضنا وصل إلينا خبر ضعيف السند يقول استحبابي إرسال اللحية بمقدار قبضة، وفي نفس الوقت عندنا خبر صحيح ينفي الاستحباب. إذن خبر ضعيف يثبت ثواب على إرسال اللحية، وخبر صحيح ينفي هذا الاستحباب. هنا تظهر الثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. لو استظهرنا الاحتمال الأول من أخبار من بلغ، يكون البحث في مسألة إرسال اللحية من صغريات باب التعارض. ليه؟ لأن الخبر الضعيف في باب المستحبات بحسب الاحتمال الأول ماذا؟ حجة، والخبر الصحيح حجة. فإحدى الحجتين تقول مستحب، والحجية الأخرى تقول ليس بمستحب، فيقع التعارض بينهما. فعلى الاحتمال الأول يسجل التعارض، فحينئذ لا بد أن ندخل في مرجحات باب التعارض، من مرجحات الدلالية أو السندية، مخالفة الكتاب، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أو أشهر الحديثين، والمرجحات المتعارفة في باب التعارض. إذا لم يكن هناك مرجح حينئذ يستقر التعارض ويتساقط. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني فإن الخبر الضعيف ليس بحجة، وإنما أخبار من بلغ لا تقول الخبر الضعيف جعلته حجة. على الاحتمال الثاني ماذا تقول؟ يثبت لعنوان البلوغ استحباب. هذا معنى الاحتمال الثاني. عنوان البلوغ بوجود خبر ينفي الاستحباب لا يزول هذا العنوان، يبقى هذا العنوان. مع بقاء صدق هذا العنوان، والمفروض الاحتمال الثاني أن المولى جعل استحبابا لعنوان البلوغ، وهذا العنوان ثابت، فحينئذ يستطيع الفقيه من يختار الاحتمال الثاني أن يفتي بالاستحباب. فإذا هذه ثمرة عملية. على الاحتمال الأول يقع التعارض، على الاحتمال الثاني لا يقع التعارض. فهذه ثمرة عملية، فما ذكره السيد الخوئي من نفي الثمرة العملية في غير محله. لكن إذا لاحظنا الدراسات الجزء الثالث نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكر تحت عنوان توهم، قد يتوهم وجود ثمرة فيذكر ثمرة شبيهة بهذه الثمرة ليست عين هذه الثمرة، ويجيب عن هذا التوهم، عن توهم كونها ثمرة، بجواب يصلح جوابا عن نفس هذه الثمرة التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله عليه. طبعا لا ننسى أن هذا البحث عادة أين يبحث؟ في الكتب الأصولية. شهيد الصدر بحثه في تحليل دائرة حجية الخبر، هذا البحث في الكتب الأصولية المتعارفة أين يبحث؟ في الأصول العملية، فهو علاقته بالأصول العملية. في تنبيهات البراء عادة هذا البحث يبحث. في صفحة 302 من الدراسات الجزء الثالث يقول السيد الخوئي: ثم إن الظاهرة أنه لا ثمر عملية تظهر بين الوجهين الأخيرين، يعني حسب الكتاب هنا الوجهين الأولين، وأما ما توهم من ظهور الثمرة فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبت حرمته بعموم أو إطلاق بتقريب كذا وكذا فيدفعه، يعني ذكر ثمرة متوهمة فدفع، هذا الدفع على فرض زمانيته يجري في هذه الثمرة الأولى التي ذكرها المصنف، فلتراجع ثمته. نقرأ هذا المقدار الآن. قاعدة التسامح في أدلة السنة. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة. ما هي التفصيلات المتقدمة؟ أن لا يكون حدسيا، أن لا يكون مثلا مخالفا معرضا عنه من قبل المشهور على قول وهكذا. ولكن قد يقال، في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية، ليش رد بالمستحبات أو الأحكام غير الإلزامية؟ في خلاف أن قاعدة التسامح في أدلة السنن هل تختص بالمستحبات أو تشمل مطلق غير الإلزام، فتشمل المكروهات ونحو ذلك. من بلغه الثواب، أنه هل من بلغه الثواب فقط مختص، يعني الآن في المستحب بلغك الثواب عليه، أما في المكروه بلغك ماذا؟ عدم الثواب. لا، هذا ليس بالملازمة، يعني المكروه عادة مثلا من نام بين الطلوعين فإنه يورث كذا وكذا، لا بعنوان بلوغ الثواب المكروه عادة يكون، بخلاف المستحب بعنوان بلوغ الثواب من فعل كذا فله أشرار الجنة. أما المكروه ما قال من ترك كذا، يقول من فعل كذا فيورث كذا. أي خبر بالنتيجة المشهور على التعميم على مطلق. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الزمية، طبعا في بحث هذا في الكتب عادة بشكل مفصل، أنه مثلا من جملة المباحث المذكورة أنه هل يمكن أن نعمم أخبار من بلغ على الفتوى. يعني الآن الشيخ الطوسي لنفترض يفتي باستحباب التمنزل بعد الوضوء، لنفترض ما وجدنا نحن رواية، فهل نستطيع أن نقول هذه الفتوى مثلها مثل الخبر الضعيف فيصبح يصدق عليه من بلغه فنفتي؟ في بحث بينهم هل نعمم، بل في بحث آخر أيضا أنه هل هذه الروايات أخبار من بلغ يشترط أن تكون من واردة عن طريق الخاصة، أن تشمل الروايات الواردة عن طريق العامة. الآن في مثلا ماذا يسمى كتاب المتقي الهندي، لا المتقي الهندي السني كشف اللسان الشيعي، نعم كنز العمال، كنز العمال ما شاء الله مستحباته، فهل أخبار من بلغ تشملها أو لا تشملها؟ لأن يعني في إشكالات على شمولها أيضا يوجد بحث. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، الخبر الثقة على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما إن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا، استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا للوهلة الأولى تصورا أربعة احتمالات: الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، طبعا فتوى المشهور من يقول بقاعدة التسامح يبني على هذا الاحتمال. الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعيا، نلاحظ في الرسائل العملية مراجع النجف لا يؤمنون بقاعدة التسامح في أدلة السنن، مراجع قم يؤمنون، يعني طبقة ليس الطبقة الآن الأحياء الآن، فلا يؤمنون بقاعدة التسامح في أدلة السنن. وكثير من هذه القضايا بين قم والنجف، منها مثلا مسألة جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور، مثلا تلاحظ علماء قم الكل إذا لم نقل يعني من دون مبالغة يقولون بأن إعراض المشهور ماذا مثل السيد البروجردي وتلامذة السيد البروجردي والمعاصرين له كلهم يبنون على أن عمل المشهور جابر وإعراض المشهور موهن، بينما علماء النجف نلاحظ أنهم يخالفون في ذلك، أبرزهم السيد الخوي في هذا المجال. الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، يعني مثل عنوان الحرج، كيف عنوان الحرج من العناوين الثانوية التي يترتب عليه بعض الأحكام، عنوان الضرر، عنوان البلوغ كذلك من العناوين الثانوية. فالمستحب ليس هو إرسال اللحية. بما هو إرسال اللحية؟ إرسال اللحية بعنوان أنه قد بلغ عليه الثواب. الرابع أن تكون وعدا مولوي، الثالث عفوا أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه من الوجوه، والاحتمالان بخلاف الاحتمالات الثلاثة الأولى ففيها إعمال للمولوية، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما جعل الحكم، ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول على الأول وضعي ظاهري وعلى الثاني ماذا؟ تكليفي واقعي. وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك. ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام وله. ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، وخبر ثقة على نفي استحبابه. طب نفي استحبابه قد يكون ولو بإثبات حرمته أي من باب الملازمة، أو قد يكون لا بالمدلول المطابق، رواية تقول هذا مستحب رواية تقول هذا ليس بمستحب. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرض، لا لأن على الاحتمال الأول الخبر الضعيف حجة في المستحبات، ونظرهما معا إلى حكم واقع واحد إثباتا و نفيا فيستقر التعارض بينهما فيعمل بمرجحات باب التعارض. وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض. ليه؟ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه، ليس حجة في إثبات مؤداه، وإنما صحيحة هشام بن سالم أعطت الاستحباب له لأنه بعنوان البلوغ، لا أنه المؤدى يصبح حجة بخلاف الاحتمال الأول. الاحتمال الأول لأن الخبر أخبار، شوف أخبار من بلغ على الاحتمال الأول ماذا جعلت لي الحجية للخبر الضعيف، هذا خبر ضعيف ماذا أصبح حجة، بينما على الاحتمال الثاني فإذا أصبح حجة على الاحتمال الأول فهو يثبت مؤداه كسائر الأخبار التي تكون حجة. أما على الاحتمال الثاني أخبار من بلغ لم تقل هذا الخبر حجة، قال كل مورد بلغ عليه أنا أجعل استحبابا. فالمؤدى هذا الخبر الضعيف لم يثبت لكي يتعارض مع مؤدى الخبر الآخر، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. طبعا في كلام قلنا السيد الخوي يوجد ما يدفع به هذه الثمرة، خلاصته يريد أن يقول أن هذه الثمرة التي ذكرت خارج عن محل الكلام، ولا تصلح أن تكون ثمرة في محل الكلام. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية لو فرضنا وصل إلينا خبر ضعيف يثبت الوجوب، مثلا جاءنا خبر قال الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هنا تظهر ثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الأول، بناء عفوا على الاحتمال الثاني، يصدق أننا بلغنا ثواب على فعل. كيف يصدق؟ لأن من يخبر بالبلوغ يخبر، من يخبر بالوجوب يخبر بالملازمة بالثواب، لأنه على فعل الواجب يوجد ثواب. فإذا عنوان البلوغ بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال تحقق، صدق أنه بلغنا ثواب. والمفروض أخبار من بلغ تجعل الاستحباب للشيء بعنوان أنه بلغ عليه ثواب. فعندنا شيء وهو الدعاء عند رؤية الهلال بلغ عليه ثواب، فيستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب بهذا العنوان الثالث. واضح؟ هذا على الاحتمال الثالث. اما على الاحتمال الاول، ما هو الاحتمال الاول؟ ان يكون مفاد من بلغ جعل الحجية للخبر الضعيف، فحينئذ نفس هذا الخبر، هل يراد منه اعطاء فتوى بالوجوب؟ غير ممكن. ليه؟ لان الخبر الضعيف ليس حجة في الوجوب. هل يراد اعطاء حجة للفتوى بالاستحباب؟ نقول ايضا غير ممكن. ليه؟ لان الاستحباب في هذا الخبر ليس مدلولا مطابقيا. المدلول المطابق لهذا الخبر ما هو؟ وجوب الدعاء. واذا لم يكن هذا الخبر حجة في الوجوب فلا يكون حجة في المدلول الالتزامي عند من يرى أن الدلالة أو المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، عندما يرى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة مطابقية ثبوتا وسقوطا. تقدم في أول الكتاب هذا البحث، والسيد الخوئي من الذين يرى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة مطابقية. فإذا هذا الخبر ليس حجة في المدلول المطابق وهو الوجوب، فهو ليس حجة في إثبات الثواب والمدلول الالتزام، فلا يستطيع أن يفتي بالاستحباب. صار واضح الفرق؟ إذن هذه ثمرة ثانية. يقول الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. ليش؟ لأنه يصدق بلوغ الثواب على أمن. طبعا هذا بحث مطوي، هناك من المباحث اللي يبحثون عادة في قاعدة التسامح، أنه لو كان مفاد الرواية الحكم لا الثواب، مثلا الإمام قال يستحب كذا أو يجب كذا، فهل هذا تشمله أخبار من بلغ أو لا؟ أخبار من بلغ لا تشمل إلا الرواية التي تقول من فعل كذا فله كذا، اتفقنا؟ فالمشهور عمم على بلوغ الثواب بالمدلول المطابق وبلوغ الثواب بالمدلول الالتزامي. فهذا المثال بلوغ للثواب بأي مدلول؟ بالمدلول الالتزامي، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء، لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجيته في لعدم حجية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية، وإثبات الاستحباب به متعذر أيضا لأنه لا يدل عليه، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب يعني اللي هو المدلول التحليلي اللي هو الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب متعذر أيضا لأن مدلوله تحليل لأنه مدلول تحليلي للخبر، يعني بعدما نفكك الوجوب إلى ماذا؟ إلى جهة الاشتراك. ما هي جهة الاشتراك؟ الطلب، وجهة امتياز مع عدم الترخيص في الترك. هذا التحليل تفتنا ليس مدلولا مطابقيا، لفلا يكون حجة لإثباته عندما يرى كالسيد الأستاذ أن حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقفة على حجيته في المدلول المطابق بكامله. الثمرة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.